بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستمر في قراءة رياض الصالحين للإمام النووي أبي زكريا النووي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند الباب 11. قال: باب في المجاهدة. باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب الذي أورده الإمام النووي عليه رحمة الله قال عنه: باب في المجاهدة، أي أن الإنسان والعبد والمسلم مطالب أن يجاهد نفسه وأن يجاهد عدوه من شياطين الإنس والجن، وكل هذه المجاهدة والمفاعلة من باب التقرب إلى الله عز وجل ومن باب عبادة الله عز وجل، لأن الإنسان في هذه الدنيا مطالب بطاعة الله ومطالب بالابتعاد عن معصية الله. ولا شك أن طاعة الله فيها بعض الشدة، أو يحتاج الإنسان فيها إلى بعض الصبر، وكذلك ترك المعاصي يحتاج فيها إلى الصبر، وهذا الصبر هو الذي يسمى بالمجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الغير، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فالنار محفوفة ومحاطة بالشهوات، فهذه الشهوات تدعو الإنسان إلى أن يفعلها وتسهل عليه فعل هذه الأمور. والشهوات من كل جانب، سواء من النفس الداعية إلى الشرور، أو من الإنس، أو من الناس الذين يدعون غيرهم إلى الشر ويزينون لهم الباطل، أو غير ذلك. والجنة حفت بالمكاره، أي أحيطت بالمكاره، فإن الإنسان قد يعني إذا أراد أن يفعل طاعة من الطاعات يجد فيها بعض الصعوبات، خاصة إذا كان في أول الطريق. أما إذا كان مطيعا لله عز وجل ويعني مخبتا لله ومتقربا إلى الله، فإنه يحس باللذة في هذه الطاعات. أما إذا كان في أول الطريق فإنه قد يحس ببعض الشدة ويحس ببعض يعني الأمور التي تبعده عن طاعة الله عز وجل. وهذه كلها من المجاهدة، أي أن الإنسان يجاهد نفسه في التقرب إلى الله عز وجل. أورد الإمام عدة آيات في هذا الباب، فمن ذلك قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين جاهدوا فينا في طاعتنا، في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يهديهم ويوفقهم ويسهل عليهم الصعاب ويبين لهم سبيل الخير وسبيل الله عز وجل، وإن الله لمع المحسنين. فالله عز وجل إذا علم من عبده أنه محسن وأراد الإحسان وأراد التقرب إلى الله، فإنه معه سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويسهل له الصعاب. لكن هذا كله يحتاج إلى المصابرة ويحتاج إلى المجاهدة ليبلغ الإنسان هذا المبلغ من الإحسان. ثم قال: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن الإنسان مطالب بعبادة الله عز وجل إلى أن يتوفاه الله عز وجل. واليقين هنا هو الموت، اليقين هنا هو الموت، لا كما يدعي بعض الطرقية وغيرهم بأن اليقين هو غاية العبادة، فإذا وصل إلى هذه الغاية فإنه يتوقف عن العبادة، وأن الأوامر يعني أن الإنسان تسقط عنه هذه الأوامر وتسقط عنه هذه الطاعات، فلذلك كان كثير منهم ممن لم يفهموا ولم يعرفوا يعني عبادة الله عز وجل حق العبادة، إذا بلغ يعني مبلغا من المشيخة وغير ذلك فإنه يترك العبادات ويترك الصلوات ويترك الطاعات، وهذا لا شك أنه لم يرده الله عز وجل ولا يمكن أن يريده. والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأخوف الناس لرب العالمين، عبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين وهو الموت. لذلك كما قال بعض السلف وقيل له إن فلانا يقول وصل، إن فلانا يقول إنه وصل، أي إنه وصل إلى مرتبة تسقط عنه الأوامر وتسقط عنه الطاعات، فقال نعم وصل إلى سقر، وصل إلى سقر يعني وصل إلى النار ولم يصل إلى ما يدعيه من أنه يعني تسقط عنه التكاليف الشرعية. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك أي اعبد الله عز وجل حق عبادته، وتبتل إليه أي انقطع إليه، فلا بد للإنسان من أن ينقطع إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله، وهذا لا يكون إلا بمجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة بني الإنسان الذين يدعون الناس أو يدعون غيرهم إلى الشر وإلى عدم وإلى المعاصي وغير ذلك. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي أن الإنسان إذا عمل أي عمل ولو كان صغيرا ولو كان ضئيلا إذا عمله لله عز وجل وجاهد نفسه على هذه الطاعات فإن الله عز وجل يأجره على ذلك وسيرى هذا الخير الكثير العميم يوم القيامة، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فإذا قدم الإنسان أي عمل من الأعمال سواء تصدق سواء صلى سواء يعني تنفل سواء يعني أطاع الله بأي طاعة من الطاعات فإنه سيجد هذا الخير الكثير والأجر العظيم عند الله عز وجل. وقال تعالى وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي خير كان سواء صغر أو كبر فإن الله عز وجل عليم بهذا الخير، فالإنسان إذا جاهد نفسه على الطاعات فإن الله عز وجل يأجره، وإذا علم بأن الله يأجره الأجر العظيم فإنه يحث نفسه على هذه الطاعات وتكون هذه الطاعات عنده بمنزلة اللذة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكثير من الطاعات قد يجد الإنسان فيها في بداية الأمر بعض الصعوبات، لكن الله عز وجل إذا علم من عبده الخير وعلم من عبده أنه يريد التقرب فإنه يسهل عليه الكثير، وهذا نراه يعني أو نشاهده في كثير من الطاعات كالاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا خاصة في الأيام الباردة، وستأتينا هذه الأيام الباردة بإذن الله، فإن الإنسان تجذبه نفسه الأمارة بالسوء ويجذبه فراشه الوفير ويجذبه يعني الأشياء الكثيرة ويناديه منادي الله عز وجل، فإذا أطاع الله عز وجل واستيقظ لهذه الصلاة وتوضأ على هذه المكاره فإن الله عز وجل سيأجره الأجر الكثير. وقس على ذلك سائر الطاعات وقس على ذلك سائر المعاصي التي ينبغي أن يتركها الإنسان ولو كانت نفسه تدعوه إلى فعلها، لكن إذا تركها وجاهد هذه النفس وجاهد نفسه حق المجاهدة فإن الله يأجره الأجر العظيم ويكون معه ويؤيده ويفتح عليه أبواب الخير. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب الخير وأن يفتح علينا بركات السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.